يقول: ما الفرق بين الطاهر والطهور؟ هذا من الماء. الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وأما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم.